يشمل المكاتبين، يعني الرقيق الذي كاتبه سيده، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دين الكتابة. كذلك أيضا يشمل أن نشتري بأموال الزكاة رقابا أرقا ثم نقوم بإعتاقهم. والصورة الثالثة أن نفك أسار المسلمين الذين عند الكفار بأموال الزكاة. كذلك أيضا الغارمون، من هم الغارمون؟ وذكرنا أن الغرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غرم لإصلاح ذات البين، والقسم الثاني غرم للنفس، بمعنى أن يقترض الشخص أموالا من أجل نفقاته الشرعية أو حوائجه الأصلية ونحو ذلك. وذكرنا الصور الداخلة تحت صنف الغارمين. كذلك أيضا في سبيل الله، من المراد أو ما المراد في سبيل الله؟ وذكرنا أن جمهور العلماء أن المراد بسبيل الله هم الغزاة الذين لا رواتب لهم، هم الغزاة الذين الجند الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله وليس لهم رواتب. والرأي الثاني رأي المالكية، وأن المراد بسبيل الله هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من رواتب الجند ومن شراء الأسلحة والذخائر وآلات الجهاد وما يحتاج إلى الجهاد في سبيل الله، وذكرنا أن هذا أشمل. كذلك أيضا بقينا في مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، هل قول الله عز وجل وفي سبيل الله هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو أنه يشمل كل طرق الخير؟ وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين أو على أقوال. القول الأول، لكن أشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المراد في سبيل الله هو الجهاد على حسب الخلاف السابق، هل هو خاص بالجند أو أنه شامل لكل ما يحتاج إليه الجهاد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني أنه يشمل كل طرق الخير، فيصح أن تطبع الكتب من الزكاة، وكذلك أيضا أن تعبد الطرق وأن تبنى المصحات وأن تحفر الآبار ونحو ذلك. أن المراد بالزكاة، أن المراد في سبيل الله أنه كل جميع أو كل أبواب الخير. الرأي الثالث أن المراد به الجهادين، أن المراد به الجهادان، جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والبيان، فتعطى الزكاة في جهاد السيف والسنان، وكذلك أيضا تعطى الزكاة في جهاد العلم والبيان، يعني تصرف الزكاة على الدعاة الذين يعلمون الناس وعلى المعلمين وطلاب العلم والعلماء ونحو ذلك. هذا هو الرأي الثالث في هذه المسألة، ولكل منهم دليل، نعم لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن المراد بها الجهاد فقط فاستدلوا بالحصر في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى حصر مصرف هذه الزكاة في هذه الأصناف. ولو قلنا بأنه شامل لكل طرق الخير لم يكن لهذا الحصر فائدة. هذا من وجه. من وجه آخر لضاعت كثير من الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة، فما يتعلق بمواساة الفقراء والمساكين والمحاويج ورعايتهم ونحو ذلك، هذا كله أو كثير منه يذهب، لأن كون الإنسان يصرف ماله في صدقة جارية هذا أحب إليه من أن يصرفه في طعام يأكله الفقير، أو دراهم يعطيها الفقير يشتري بها طعاما أو يشتري بها لباسا ثم بعد ذلك ينتهي. الرأي الثاني الذين قالوا بأنه شامل لكل طرق الخير استدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم استدلوا بحديث أم معقل رضي الله تعالى عنها، استدلوا بحديث أم معقل رضي الله تعالى عنها، وفيه جاء في الحديث فإن الحج في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله، وهذا رواه أبو داود. فقوله فإن الحج في سبيل الله قالوا بأن هذا دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في الحج، صرف الزكاة في الحج، وذلك أن هذا الحديث يعني قصة سبب هذا الحديث أن أبا معقل كان له جمل فجعل هذا الجمل في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم معقل فهل خرجت عليه، يعني حججت عليه، فذكرت أن أبا معقل جعله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحج من سبيل الله. هذا يدل على أن لفظة في سبيل الله ليست محصورة في الجهاد، وأنها أعم من مسألة الجهاد في سبيل الله. ولكن هذا الحديث، حديث أم معقل، أصله في صحيح مسلم، وهذه اللفظة لم ترد في صحيح مسلم، ولهذا ضعفها كثير من العلماء، هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، فلا ينتهض لكي يكون حجة في مقابل ظاهر القرآن. وأما الذين قالوا بأنه شامل لكل طرق للجهادين، جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الجهادين، ففي المرحلة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالعلم والبيان، في المرحلة المدنية جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والبيان والسيف والسنان. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله أنه أقرب، أنه أقرب في هذه المسألة، لأن لو قلنا بأن طرق الخير تدخل إلى آخره لزاحمت حاجة هؤلاء من الفقراء والمساكين والعاملين ومن المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين ومن السبيل إلى آخره والجهاد في سبيل الله لزاحمت هؤلاء الأصناف بما ذكرنا من التعليل، وأيضا لأدت إلى تضييق مصارف التطوعات والإحسان والبر. كون الإنسان يدفع الزكاة مثلا في تعبيد طريقه أو في بناء مستشفى، هذا يجعله لا يتصدق من ماله على هذا المصح أو بناية هذا المسجد ونحو ذلك. لكن لو قيل له ادفع الزكاة الفقراء والمساكين، وإذا أردت أن تبني مسجدا فلك طرق البر الأخرى، لا دفع الزكاة وبنى المسجد من فاضل ماله، فهذا الذي يظهر والله أعلم، مع أن الحصر في الآية واضح، وليس هناك أدلة ظاهرة، ليس هناك أدلة ظاهرة في صرف الزكاة في سائر طرق الخير، فيبقى على ما ذهب إليه جماهير العلم رحمهم الله تعالى. لكن نقول هذا هو الأصل، نعم هذا هو الأصل، لكن ربما أنه في بعض البلاد يحتاج إلى شيء من ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بأمر الدعوة وتعليم الناس، فنقول إذا ظهرت الحاجة الظاهرة فيما يتعلق بأمر الدعوة، وأن الدعوة لا يمكن أن تسير إلا بمال، وقد لا نجد المال إلا من الزكاة، ففي هذه الحالة يعني فيما يتعلق بأمور الدعوة والتعليم يمكن أن نقول أنه عند الحاجة الظاهرة أنه لا بأس، والضرورة تقدر بقدرها. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به. ابن السبيل دليله قول الله عز وجل: وفي سبيل الله وابن السبيل. ومن هو ابن السبيل؟ قال المؤلف رحمه الله: المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. هذا ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة، المسافر الذي انقطع به سفره، فهذا نعطيه من الزكاة. فإذا سافر مثلا إلى مكة ثم بعد ذلك سرقت دراهمه أو ضاعت نفقته إلى آخره، فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى حاجته ويرجعه إلى بلده. يعني ليس المراد أن نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، لا، بل نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى حاجته، فهو الآن يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة لأجل العمرة أو لأجل العلاج، فهذا نعطيه ما يوصله إلى بلده، إلى الغرض الذي قصده، وما يرجعه إلى بلده. والقول بأن ابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطع به سفره، القول بهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى دون المنشئ. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن المراد به المسافر، نعم، أن المراد به المسافر الذي انقطع به سفره، وكذلك أيضا الذي ينشئ السفر، وهذا قول الشافعية. فالمنشئ للسفر أيضا يرون أنه يدخل في صنف ابن السبيل، نعم. والصحيح أن المنشئ في السفر أنه ليس مسافر، وإنما هو على نية السفر. فرق بين المسافر الذي تلبس بالسفر وبين الذي فرق بين المسافر الذي تلبس بالسفر وبين المسافر الذي وبين الشخص الذي يريد سفر، فهذا على نية السفر. فهذا نقول إن كان محتاجا إلى السفر نعطيه على أنه من صنف الفقراء والمساكين، لا نعطيه على أنه من ابن السبيل. وإن لم يكن محتاجا وإنما كان سفره كماليا إلى آخره، فهذا لا يأخذ لا من هذا الصنف ولا من هذا الصنف. طيب، وكم يعطى ابن السبيل؟ كم نعطيه من الزكاة؟ نقول نعطيه على قدر حاله، نعم، يعطى على قدر حاله. فإذا كان فقيرا نعطيه ما يركب الفقراء، وإن كان متوسطا نعطيه ما يركب المتوسطون، وهكذا، نعم، نعطيه على قدر حاله. قال رحمه الله تعالى: وكما تقدم لنا أنه إذا انقطع به السفر فإننا نعطيه ما يوصله إلى غرضه ويرجعه إلى بلده ما دام أنه محتاج إلى ذلك السفر. أما إذا كان غير محتاج إلى ذلك السفر الذي سافر إليه فإننا نعطيه ما يرجعه إلى بلده. قال رحمه الله تعالى: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. هذا تقدم الكلام عليه وبينا ما يأخذه الفقير كذلك أيضا ما يأخذه المسكين، وأن كل منهم يأخذ الكفاية التامة أو تمام الكفاية. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد ولا يجب أن تجزأ ثمانية أجزاء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا القول مع ظهوره ردا لخلاف الشافعية، فإن الشافعية رحمهم الله يرون أن الزكاة تجزأ إلى ثمانية أصناف، فيصرف صنفا للفقراء وصنفا للمساكين وصنفا للعاملين كما جاء في الآية. وجمهور العلماء على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ودليل ذلك حيث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن وفيه: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكذلك أيضا حيث قبيصة في صحيح مسلم: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وأما الشافعية رحمهم الله تعالى فيستدلون بقول الله عز وجل: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف إلى آخره. والجواب عن هذا، نعم الجواب عن هذا، أن كون الله عز وجل يأتي بلام التمليك إنما الصدقات للفقراء لا يمنع، يعني هم مش دليل الشافعية، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أتى بلا التمليك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، فهذا يدل على أن هؤلاء جميعا يملكون فلا بد أن تقسم عليه. لكن نقول كونه يؤتى بلام التمليك هذا لا يلزم من ذلك أن تجزأ الزكاة إلى آخره لما تقدم من أدلة الجمهور. قال رحمه الله تعالى: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم نفقته. يقول المؤلف رحمه الله: تسن أن تدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب امرأة ابن مسعود كما ثبت في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجر الصدقة وأجر القرابة، لها أجر الصدقة وأجر القرابة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان القريب يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأنه مستغن بنفقتك عليه، ولأنك إذا أعطيته الزكاة مع أنه يجب عليك أن تنفق عليه تكون حميت مالك بالزكاة. فإذا كان هذا الفقير يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، أولا لأنه مستقن بالنفقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وثانيا أنك تكون وقيت مالك بزكاتك، لأنك إذا أعطيته الزكاة فيستغني بالزكاة عن نفقتك، فتكون وقيت مالك بزكاتك. ومن هم الفقراء الذين يجب على الشخص أن ينفق عليهم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب النفقات بإذن الله عز وجل، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في باب النفقات. المهم نفهم هذه المسألة، وأنه إذا كان الشخص يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه إلى الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي. قل كالمؤلف رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلى هاشم، يعني بني هاشم، فالزكاة لا تدفع إلى بني هاشم ولا إلى مواليهم، نعم لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم ولا إلى موالي بني هاشم، فيدخل في ذلك آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل الحارث ابن عبد المطلب. ويدل لذلك ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبقي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة. نعم، لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك ما إذا كان مؤلفا قلبه فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم، أو كان غارما لإصلاح ذات البين فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم، أو كان غازيا فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم. فإذا كان غازيا أو كان مؤلفا قلبه أو كان غارما لإصلاح ذات البين، في هذه الصور الثلاث نعطيه من الزكاة حتى ولو كان من ذوي القربة من بني هاشم. كذلك أيضا لا تدفع لموالي بني هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم. قال: ولا مطلبي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا تدفع الزكاة للمطلبيين، يعني كما أنها لا تدفع للهاشميين أيضا لا تدفع للمطلبيين. وهذه المسألة خالف فيها المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب، هذه المسألة خالف فيها المؤلف المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب أن بنو المطلب تدفع عليهم الزكاة، لكن عند الشافعية، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، أن بني المطلب تدفع لهم الزكاة خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن بني هاشم وبني المطلب لا تدفع لهم الزكاة، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. والجواب عن هذا أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، المقصود في النصرة، نعم في النصرة، وكذلك أيضا في الخمس، نعم في النصرة والخمس. ولهذا شرك النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب بني هاشم في الخمس، لأنهم ناصروا بني هاشم، إنما واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم ذوي القربى خمس، الخمس هذا لبني هاشم، وشرك النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بني المطلب، فقال إنما بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد، وتشريكهم في استحقاق خمس الخمس من الغنيمة لا يلزم من ذلك أن يشاركوا بني هاشم في جميع الأحكام حتى في امتناع الزكاة. فالصواب في هذه المسألة أن بني المطلب لا يشاركون بني هاشم في الامتناع أو في تحريم دفع الزكاة لهم. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد، هاشم والمطلب، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فبنو هاشم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ويأخذون من الخمس، المطلبيون يأخذون من الزكاة ومن الخمس، يعني خمس الخمس. فالهاشميون لا يأخذون من الزكاة لكن لهم في خمس الخمس، المطلبيون يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس على الصحيح. النوفليون لا شيء لهم من خمس الخمس ويأخذون من الزكاة. العبشميون كالنوفليين ليس لهم شيء من خمس الخمس ويأخذون الزكاة. فالنوفليون والعبشميون هؤلاء ليس لهم شيء من خمس الخمس ويأخذون الزكاة. المطلبيون يأخذون من الزكاة ومن خمس الخمس، الهاشميون يأخذون من خمس الخمس ولا يأخذون من الزكاة. قال رحمه الله: ومواليهما، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع إن مولى القوم منهم، وهذا في السنن صححه الترمذي. قال رحمه الله: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق، يعني أن زوجها ينفق عليها، أن زوجها ينفق عليها، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق، لأنها استغنت بإنفاق زوجها عليها. وحكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على هذا أن الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته ما دام أنه ينفق عليها. وسيأتينا إن شاء الله، نعم سيأتي الكلام على دفع زكاة الزوجة لزوجها ودفع زكاة الزوج لزوجته، هذا سيأتي يعني يتكلم عليه. لكن هذه المسألة إذا كانت هناك امرأة وهي تحت من ينفق عليها فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة لأنها استغنت بإنفاق هذا المنفق. نعم. قال رحمه الله: ولا إلى فرعه وأصله، لا إلى فرعه. نعم. يقول مؤلف رحمه الله: لا يجوز أن تدفع إلى فرع أولاده، إلى أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وإن تنازل، وإن تناسل ونزل. وكذلك أيضا إلى أصله، يعني إلى أبيه وأمه وإن علوا، جده وجدته، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه. وهذا حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع أنه لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولدين، حكاه ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر حكى الإجماع أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الولدين، واستثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله فإنه يجوز له أن يدفع الزكاة إليه. إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله، عنده زكاة لكنه لا يستطيع أن ينفق عليه، مثلا عنده محل تجاري، المحل التجاري قيمته تساوي 50,000، 50,000 يعني كم زكاته؟ زكاته 1,250. هو لا يستطيع أن ينفق على والديه لكنه يستطيع أن ينفق على أولاده، لكن بالنسبة لوالديه لا يستطيع أن ينفق عليهم، فتدفع الزكاة. تقول لا بأس ما دام أنه عاجز عن الإنفاق عليهم وليس عنده إلا هذا الدخل اليسير، 50,000 مثلا ينفق عليه أو دخله في الشهر 3,000، 3,000 هذه ينفقها على أولاده ولا يستمكن من أن ينفق على والديه، لا بأس أن يعطيهم من الزكاة وهم أحق بها من الأجانب. فهذه المسألة رضي الله شيخ الإسلام رحمه الله استثناها. كذلك أيضا المسألة الثانية مما استثنى، إذا كانت الزكاة في قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة. إذا كانت في قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة، مثلا هذا الأب حصل عليه جائحة، نعم جائحة، ولنفرض أنه كما تقدم لنا في الغارمين، الغارم نفسه، ولنفرض أنه عمل زراعات أو مصانع ثم بعد ذلك أصيبت هذه المصانع بجوائح أو المزارع بجوائح فلحقته الديون، فلا بأس أن يعطيه الولد، لا بأس أن يعطيه الولد ما يسدد به الدين الذي لحقه. لكن إذا كان الغرم بسبب النفقة فيجب عليه أن ينفق على أبيه. اشترى أبوه طعاما ليأكله ولحقه غرم، يجب عليك أن تشتري لأبيك الطعام، لأنه يجب الأصول يجب أن تنفق عليهم مطلقا حتى وإن علوا، حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام، ولا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. يعني جدك من قبل الأم، العلماء كما سيأتينا في باب النفقات يقولون يجب عليك أن تنفق عليه، جد جدك من قبل الأم يجب عليك أن تنفق عليه، ابن بنتك يجب عليه إذا كان فقيرا وأبوه كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه. لماذا؟ لأن الفروع بضعة منك امتداد لك، والأصول أنت بضعة منهم، فإذا أنفقت على فرعك أو أصلك تكون أنفقت على نفسك، إذا أنفقت على أولادك هم بضعة منك قطعة منك تكون أنفقت على نفسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. فالإنسان ما يصرف صدقته على نفسه. فتلخص لنا أن الفروع لا يجوز أن تصرف الزكاة إليها حتى وإن نزل، حتى لو كانوا من ذوي الأرحام كابن البنت وإن نزل، إلا في الصورتين ذكرنا، كذلك أيضا الأصول لا يجوز أن تصرف إليهم الزكاة حتى وإن علوا حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام. طيب بقينا في الحواش، الأعمام والإخوة، الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم إلى آخره، هذه تقدم أن المؤلف رحمه الله أشار إليه. الحواش إذا كان يجب عليك أن تنفق عليهم كأن تكون وارثا لهم، لأنه على المذهب متى يجب عليك أن تنفق على قريبك هذا؟ يشترط أن تكون وارثا له، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت وارثا له فإنه يجب أن تنفق عليه ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة. أما إذا كنت غير وارث له كان تكون محجوبا لا تستطيع أن نعم لا ترثه، محجوب، نفرض أنه لك أخ وله ابن، هذا الأخ لا ترثه لوجود الابن، فالابن يحجبك، هذا لا يجب عليك أن تنفق عليه لأنك لا ترثه، لا، وعلى هذا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. لكن لو لم يكن له ابن يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وبعض العلماء يتساهل في مسألة الإخوة والأعمام، الإخوة وبنيهم، الحواشي، الحواشي يقول الحواشي بأنهم ليسوا كالأصول والفروع إلى آخره، فالحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم إلى آخره يتساهل في إعطائهم من الزكاة كما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن على المذهب كما تقدم إذا كنت ترثه كما ذكرنا، ترث أخاك، ليس هناك أب وليس له ابن ذكر، حينئذ ترثه يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وإن كنت لا ترثه لا يجب عليك أن تنفق عليه ولك أن تعطيه من الزكاة. طيب قال رحمه الله ولا إلى فرعه وأصله، قال ولا إلى عبد، يعني الرقيق لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن الرقيق لا يملك، ولو ملك فإن ملكه ضعيف، لو كان له مال فإن المال يعود إلى من؟ ها؟ إلى السيد. من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا يشترط، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فلو أعطى لو أعطى الزكاة لهذا الرقيق فإن الزكاة ستكون لسيده، وسيده ربما يكون غنيا. إذا أردت أن تعطي فأعطي السيد، إن كان فقيرا يستحق، أما إذا لم يكن فقيرا فإنه لا يستحق. فإذا أعطيت هذا الرقيق ستؤول هذه الصدقة إلى السيد، وربما يكون السيد ماذا؟ يكون غنيا. قال وزوج أيضا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الزوج. وقبل ذلك، إعطاء الزكاة للزوجة، هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة؟ هذا حكي الإجماع أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته، لأنها مستغنية بإنفاقه، تنفق عليه، ينفق عليها، وما دام أنها مستغنية بإنفاقه عليها لا حاجة إلى أن يعطيها من الزكاة. هذا وجه. والوجه الثاني أنه إذا أعطاها من الزكاة فإنه يقي ماله بزكاته، إذا أعطاها من الزكاة فسيقي ماله بزكاته، ستأكل من هذه الزكاة، تشتري اللباس من هذه الزكاة، وحينئذ لا تحتاج إلى مال زوجه، فيحمي ماله بزكاته، وهذا لا يجوز. يستثنى من ذلك، نعم يستثنى من ذلك، نعم، إعطاء الزكاة للزوجة يستثنى من ذلك إذا كانت هذه الزوجة، نعم، إذا كانت هذه الزوجة ستأخذ هذه الزكاة وتصرفها على أولادها من غيره، من غير الزوج، فلا بأس. كما لو كانت لها أولاد قد طلقت فلا بأس أن يعطيها الزكاة. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى إذا كانت ستنفق هذه الزكاة على أولادها الفقراء من غير الزوج. الصورة الثانية إذا كانت هذه الزكاة في قضاء دين غرم ليس سببه النفقة، ففي هاتين الصورتين يجوز أن يدفع الزوج زكاته لزوجته. طيب عكس هذه المسألة، يعني عكس هذه المسألة وهي دفع الزوجة زكاتها لزوجها، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جمهور العلماء أن هذا ليس جائزا، لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها. لماذا؟ لأن الزوجة إذا دفعت زكاتها لزوجها ستنتفع بهذه الزكاة، فالزوج سينفق هذه الزكاة على زوجته، وحينئذ تكون الزوجة انتفعت بهذه الزكاة، إما أن تنتفع مباشرة أو أن الزوج ينفق هذه الزكاة على أولاد الزوجة، على أولاده من هذه الزوجة، وحينئذ تكون الزوجة وقت مالها بزكاتها، لأنها إذا لم تدفع الزوجة الزكاة لزوجها ستضطر إلى ماذا؟ تضطر إلى ماذا؟ إلى أن تنفق على أولادها، يجب عليها أن تنفق على أولادها، لكن إذا دفعت هذا المال إلى زوجها وأنفقه على أولادها بالطعام والشراب والملابس حمت مالها واقتصرت في نفقتها. فقالوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها، هذا قول جمهور أهل العلم لما ذكرنا من التعليلين. طيب الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان سيصرفه إلى، نعم، يجوز إذا كان سيصرف هذا المال على أولاده الفقراء من غيرها، على أولاده الفقراء من غيرها. وعلى هذا نقول، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز لحديث زينب امرأة ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاتها إلا في ثلاث صور، إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان سينفق هذا المال على أولاده من غيرها، إذا كان سينفق هذا المال على أولاده من غيرها فهي الآن لن تنتفع. الصورة الثانية إذا كان بسبب غرم لحقه ليس سببه النفقة. الصورة الثالثة إذا كان في حوائجه الخاصة، لأن الزوجة ما يجب عليها أن تنفق على زوجها، إذا كان سيأخذ المال ويشتري ثوبا له أو يصلح سيارته أو يشتري أشياء خاصة به، المهم إذا كان في أشياء خاصة به فإنه يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها لزوجها. وعلى هذا يحمل حيث ابن مسعود، حيث زينب امرأة ابن مسعود، رضي الله تعالى عنها إذا قلنا بأنه في زكاة المال ولم نقل بأنه في صدقة. فتلخص لنا أن دفع الزوجة زكاتها لزوجها أنه يجوز في هذه الصور الثلاث. فهذه المسائل يعني ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، لأن كثير من الناس يسألون عنه، يسألون عن هذه المسائل. قال رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجز إلا لغني ظنه فقيرا. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا أعطى الصدقة لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجز، هاتان صورتان. أعطاها لمن ظنه غير أهل، يعني يظنه فقير، يظنه غني، وأعطاه الزكاة. يقول هنا لا تجزي كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه متعد بإعطائه. ما دام أنه يظن أنه غني لماذا تعطيه من الزكاة؟ فهو متعد بإعطائه. حتى لو تبين أنه فقير العبرة بالظن، فنقول لا تجزي. أو قالك أو بالعكس لمن ظنه أهلا فبان غير أهله، يقولك ما تجزي. ظنه مسافر، ظنه مسافرا منقطعا به، ثم تبينه ليس مسافرا منقطعا به، ليس من ألاه، ليس أهلا، أو ظنه مجاهدا ثم تبين أنه ليس مجاهدا ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجزي إلا ماذا؟ إلا لغني ظنه فقير، ظنه فقير ثم تبين أنه غني. يقول لك المؤلف رحمه الله: يجزي. فالخلاصة إذا أعطاها لمن يظنه غير لمن يظنه أهلا ثم تبين أنه غير أهل، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تجزي إلا في مسألة واحدة، إذا أعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني. فيقول لك بأنه في هذه الحالة تجزي. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة، أن العبرة بالظن، سواء ظنه غنيا ثم تبين، سواء ظنه فقيرا ثم تبين أنه غني، قل بأنه يجزي. العبرة بالظن. والمسلم في العبادات متعبد، نعم تعبد بالظن. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا دفعه، إذا دفعها لمن يظنه أهلا فبان غير أهل، أنها تجزئ مطلقا. نعم، وهذا قول ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة. ولما ذكرنا أن الظن معتبر في العبادات، وسبقا ذكرنا أدلة كثيرة على ذلك. قال رحمه الله تعالى، نعم، وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال رجل لأتصدقن بصدقتي، وفيه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقتك فقد تقبلت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مستحبة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صدقة المال وزكاة المال، شرع في صدقة التطوع، ومن رحمة الله شرع مثل هذه السنن، لأن هذه الأصول العظيمة يعروها كثير من الخلل والنقص والسهو، فشرعت لها هذه الجوانب. فصدقة التطوع هذه، مع أن فضلها عظيم وأجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا تجبر الفرائض. قال: مستحبة. نعم، والأدلة على استحبابها أدلة كثيرة. قال: وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، يعني عندنا وقتان لصدقة التطوع. صدقة التطوع عندنا لها وقتان. الوقت الأول وقت مطلق، والوقت المطلق أنها مستحبة دائما في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان، نقول بأنها مستحبة دائما. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الوقت الثاني أوقات تتأكد فيها صدقة التطوع، تتأكد في الأزمنة الفاضلة، في الأمكنة الفاضلة، في أوقات الحاجة، في الأزمنة، في الأمكنة، في أوقات الحاجة. ومن الأزمنة الفاضلة قال لك المؤلف رحمه الله رمضان، ومثله العشر الأول من شهر ذي الحجة، ومثله الأمكنة الفاضلة كالحرمين. ويدل لذلك حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. وأوقات الحاجة، أوقات الحاجة يعني كالشتاء شدة البرد، أو حصول المجاعة والمسغبة ونحو ذلك، يعني إذا حصل الجد والقطع والقحط والمساغة والمجد والمجاعة إلى آخره فيتأكد. لكن إذا تعارض فضل الزمان وشرف الحال، أيهما يقدم؟ هل نقدم الحال أو نقدم الزمان؟ ها؟ أيهما يقدم؟ أو كذلك أيضا إذا تعارض الحال مع المكان، هل نقول تتصدق في الحرمين مع أنه يوجد في بلاد أخرى أشد حاجة، أو نقول تصدق مثلا في هذا الزمن الفاضل مع وجود الحاجة في أزمنة أخرى ليست فاضلة لكنها أشد حاجة؟ ها؟ أيوة، نقول شرف الحال. والقاعدة في ذلك، قاعدة في ذلك أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة. نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة. والله أعلم.